ابن عباس هو الذي روى حديث ايش الحج، وان كان ابن عباس اخذه عن غيره من الصحابه على الراجح فهو قول عمر، فهو يعني عمر قال في الذي قد فاته الوقوف بعرفه انه يتحلل بعمره وعليه الهدي لانه ترك واجبا، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه حينما قاس الذي لم يجد الهدي بمن لم يجد الدم المحصر، فجعلوا دم المحصر في من في حكم من ترك واجبا. الثاني ان ابن عباس سئل عن الرجل الذي ادرك رمضان الثاني ولم يكن قد صام رمضان، فقد صح عنه كما روى عبد الرزاق انه يلزمه مع القضاء الكفاره عن كل يوم، وقد صح عن ابي هريره. الثالث ان ابن عباس رضي الله عنه من باب الاحتياط يامر الحائض كما سوف ياتي اذا طهرت في اخر وقت الثانيه يامره ان يؤدي الثانيه مع الاولى، فاذا طهرت في اخر العصر صلت العصر والظهر، كل ذلك من باب الاحتياط. وابن عباس هو الذي سئل عن المرأة في الهدي كما روى ذلك البيهقي، قال أن امرأة سألت ابن عباس وكان أعمى رضي الله عنه، فقال ما تقول في رجل أحرم هو وامرأته فطاف وسعى وسعيا ثم إنه أراد أن يأتيها فقالت إني لم أتحلل، قال فجعل يقص شعرها بأسنانه عشان لأجل تتحلل، فقال ابن عباس رضي الله عنه إن صاحبها إنها لشبق، قالوا إنها تسمع، والحديث عند البيهقي بإسناد صحيح، قالوا إنها تسمع، قال أو ما أخبرتموني عليها الهدي، فقالت أي الهدي رحمك الله، قال أو تطيقين ذات، قالت نعم، قال البدن. فابن عباس كان من عادته رضي الله عنه أن يفتي بمثل ذلك. ومن المسائل أيضا أن ابن عباس رضي الله عنه أفتى في من عليه كفارة اليمين بأعظم مما هو ثابت بالشرع، وهي إطعام 10 مساكين، فقد أمره في بعض الروايات بالهدي. كل ذلك يدل على أن فقه ابن عباس يرى أن من فعل ذنبا أن يكفر، أن الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه. ومما يدل على ذلك أنه قال دينار أو نصف دينار، أهم شيء أنك تكفر. هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا فإن الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، أجمع العلماء على حرمة إتيان الحائض، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، فإذا جامعها وهو مختار غير مكره فإنه آثم، كما ذكر ذلك أبو عمر ابن عبد البر وغيره. وهل يعد فاعلا للكبيرة؟ ذكر الشافعي رحمه الله أنه فاعل للكبيرة، وهو ظاهر مذهب الشافعية، واستدل على ذلك بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أو عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ من محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فقد كفر. وهذا الحديث فيه كلام كثير، وذلك لأن أبا تميمة لا يصحح في الحديث فروايته ضعيفة ولا يعرف له سماع من أبي هريرة كما ذكر ذلك الإمام البخاري، والمعروف وقفه على أبي هريرة وليس فيه من أتى حائضا. فلأجل هذا قال بعض أهل العلم أنه لم